سادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن نحن الأصحاب تجمعنا من فضل الرب الرحمن ولنشر الخيرات أتينا بنشاط نحيي رمضان نحن الأصحاب تجمعنا من فضل الرب الرحمن ولنشر الخيرات أتينا بنشاط نحيي رمضان بنشاط نحيي رمضان بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن نلعب نضحك كي نتقوى نجتمع بخير الإخوان نحفظ آيات نتلوها ثقل يا رب الميزان نلعب نضحك كي نتقوى نجتمع بخير الإخوان نحفظ آيات نتلوها ثقل يا رب الميزان ثقل يا رب الميزان بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن إخواني أنتم بستان ورياض في خير جنان وأخوتكم لا أنساها مهما قد مرت أزمان إخواني أنتم بستان ورياض في خير جنان وأخوتكم لا أنساها مهما قد مرت أزمان مهما قد مرت أزمان بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن أيام لا تنسى مرت والذكرى تبقى أزمان هل يأتي يوم يبعدنا تبا لفراق الإخوان أيام لا تنسى مرت والذكرى تبقى أزمان هل يأتي يوم يبعدنا تبا لفراق الإخوان بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان بشرى بيضاء قد جاءت وبلغنا شهر القرآن بشرى سعادة إنسان بشرى من رب الأكوان